الباب الثالث في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، كيفية طلب العلم. ذكرنا في الباب الأول من هذا الكتاب فضل العلم وأهله، ثم ذكرنا حكم طلب العلم في الباب الثاني، وبينا أن طلب العلم واجب، وأن منه ما هو فرض عين على كل مسلم، ومنه ما هو فرض كفاية على مجموع المسلمين. وفي هذا الباب نذكر إن شاء الله تعالى كيف يطلب المسلم العلم، سواء ما كان منه فرض عين أو فرض كفاية. وسوف يشتمل هذا الباب على الفصول التالية: الأول، واجب الإمام في تعليم الرعية وحفظ العلم. الثاني، واجب العلماء في تبليغ العلم. الثالث، واجب العمي في طلب العلم وتبليغه. الرابع، واجب الرجل في تعليم أهله. وما اشتملت عليه هذه الفصول يبين أن تعليم المسلمين أمور دينهم مسؤولية مشتركة بين أكثر من فريق من الأمة، وهم الأئمة والعلماء والعامة. وهذا مما يبين لك شدة اعتناء الشارع بهذا الأمر، أمر تعليم المسلمين أمور دينهم، أن أوجبه على أكثر من فريق من الأمة، حتى أنه لو قصر فريق منهم في القيام بواجبه لانجبر الأمر بقيام الآخرين بواجبهم، إلا أن هذا لا يرفع عن المقصر إثم تقصيره. فإذا توانى الأئمة في نصب العلماء لتعليم العامة وحض الفريقين على ذلك، لوجب على العلماء أن ينتصبوا بأنفسهم لتعليم العامة لما أخذه الله على العلماء من الميثاق. وإذا قصر الأئمة والعلماء فإن هذا لا يعفي العامة من وجوب طلب الحق بأنفسهم. وستأتي واجبات كل فريق من هؤلاء في هذا الباب وفيما يليه من أبواب إن شاء الله.